نستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ما زلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الأستاذ ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب الذي يمثل لنا ويبين لنا ويوضح لنا العقيدة الصافية، العقيدة النقية، عقيدة السلف الصالح في أسماء والصفات والربوبية وبعض المباحث الأخرى. هذه العقيدة التي حري بكل منا أن يعتقدها وأن يتقنها وأن ينشرها بين الناس، ويرد بها على عقائد أهل البدع والطوائف المبتدعة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. لذلك كان هذا الباب من الأهم، هذا الكتاب من الأهمية بمكان، لأنه من أصول اعتقاد أهل السنة، جاء هذا من الكتب التراث أو من كتب السلف التي يعني أتقنت في هذا الباب. فحري بطلاب العلم وطالبات العلم أن يتقن هذا الكتاب، وأن يتعلمنا أولا عقيدة أهل السنة والجماعة، يعلمون كيف أن الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى كان يتصدى لتأصيل هذه العقيدة، وأيضا الرد على المخالف من أهل البدع. لذلك تجد شيخ الإسلام ابن تيمية يعني مكروها عند كل من لا يدين بعقيدة أهل السنة والجماعة كما يقال، يعني هو نزل عليهم كالصاعقة. كل طائفة من طائف المبتدعة كان لهم نصيب عند شيخ الإسلام ابن تيمية في أن يفند أقوالهم ويرد على معتقداتهم الباطلة ويدلل على عقيدة أهل السنة عندهم، ذلك كانوا لا يستطيعون أن يقفوا أمامه، وكانوا يعني أكرهون أشد الكره كتبه وتعليم هذه الكتب. ذلك ما زلنا إلى الآن تجد من الطوائف المبتدعة الذين في عصورنا، من إن سألته عن ابن تيمية تجد ينقلب وجهه، ولا يعني يبيح أن يدرس هذا الكتب في الكليات أو المعاهد الخاصة بهم، إنه يعلمون من هو ابن تيمية وكيف فند ما يقولونه. ما زلنا في نقول المقدمة التي قدمها المؤلف، ووقفنا عند قوله: ولأنه سبحانه لا سمية له ولا كفو له ولا ند له. يمكن أخذناها، ما أدري أم لا أخذناهاش. قولنا قال لأنه سبحانه، وهذا التسبيح سبحانه اسم مصدر من سبحة، وسبحان قلنا بأنه المؤلف قال ولأنه سبحانه لا سمية له ولا كفو له ولا ند له. هذا قالها بعد أن بين عقيدة أهل السنة والجماعة في أنهم لا يكيفون، أنهم لا يلحدون في أسماء الله عز وجل، لا يحرفون الكلمة عن مواضع، لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. ثم أتى ليؤكد هذا الكلام بأنه وإن أثبتوا، لأنه أتى بعد أن أثبتوا الصفات ونفوا عنه، فأثبتوا بحيث أنهم لم يقعوا في التمثيل. لماذا لم يقعوا في التمثيل؟ لأن سبحانه لا ند له ولا سمية له ولا كفو له. فسبحانه التنزيه، سبحانه أن ينزه الله عز وجل نفسه عن النقائص. ثم قال لا سمية له، وهو يعني السمي هنا بمعنى المثيل، نعم، لقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبد هل تعلم له سمية. هذه الآية هي جامعة لكل أنواع التوحيد، لأن فيها الربوبية والعبودية والأسماء والصفات. لذلك عندما يسأل دائما الناس أن نقول أعطيني آية تجمع لنا أنواع التوحيد الذي اصطلحنا عليها، ولا أقول تقسيم إلا اصطلاحي يعني فقط للتقريب، نقول هذا مستقرأ من الكتاب من هذه الآية: رب السماوات والأرض الربوبية وما بينهما طبعا، فاعبده توحيد العبودية توحيد الإلهية، واستبر لعبادته هل تعلم له سمية. هذه نفي السمية عن الله عز وجل، وهذا توحيد الأسماء والصفات. فالآية تجمع لنا التوحيد كله. وهنا هل تعلم له سمية؟ هنا يعني هذا استفهام من الله عز وجل، لكن في مقام التحدي، يعني وليس استفهام للنفي، نفي أصالة للنفي. أن تعلم يعني ينفي عن الله عز وجل السمي، وهو المماثل أو المكافئ. ثم قال ولا كفوا، وهذه طبعا من قوله تعالى من سورة الإخلاص لم يكن له كفوا أحد، فهنا لا مثيل ولا مكافئ لله عز وجل. وأيضا بعد أن نفى السمي ونفى الكفو ونفى الندية أيضا كقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الذنب أن تجعل الله ندا هو خلقك، فهنا هذا أعظم الذنب لأنه هو الشرك، لا أن تجعل الله أندادا أو تجعل الله ند، هو الذي خلقك والذي سواك والذي عدلك والذي يرزقك وغير ذلك. لذلك نفى أتى المصنف بهذه الثلاثة التي فيها تأكيد نفي المثلية عن الله عز وجل في أسماء والصفات، لأن المعاني السمي والكف والند هذه كلها منفية في حق الله عز وجل، لا يمكن في إثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا أن يمثلوا كما وقع المشبهة والممثلة، فقد سمثلوا صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، ولا يمكن أن يجعلوا له كفوا ولا يجعلوا له ندا. وقلنا بأن الطرفان أن الطرفين الذين قد ضلوا على النقيض سواء المشبهة أو المعطلة أول ما وقعوا في التشبيه، يعني هو الطامة كل عند الكل أن الكل أولا فاهم التشبيه، فمنهم من فاهم التشبيه فأثبت مشبها فوقع في الكفر والبدع والعياذ بالله، والذين فهموا التشبيه أرادوا أن يفروا فعطلوا عن الصفات عن الله عز وجل، والاثنان فهموا خطأ وفهموا بضلال مبين، لأنه الله عز وجل قد نفى عن نفسه التشبيه والتمثيل والسمي والكف والند. ذلك هذه الإشكال، الفهم الخطأ وفهم العقول وعدم الوقوف على ظواهر النصوص وفهم عقيدة السلف كما بينا من قبل. ثم قال قولي شيخ السلام ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، وهنا أي نفى القياس أن يقاس الله عز وجل بخلقه، والنفي والقياس هنا المنفي ليس كل أنواع القياس، لأن هناك يعني هو ممكن نقول كل أنواع القياس في حق الله عز وجل منفية إلا قياس واحد وهو قياس الأولوي كما سنبين، فكل ما يكون قياسا يعني لا يقاس الله عز وجل بخلقه إلا بقياس واحد فقط هو قياس الأولى أو قياس الأولوي، ولأن القياسات أنواع، منها القياس قياس العموم أو قياس الشمول، والثاني هو قياس النظير بالنظير أو التمثيل، والثالث هو قياس الأولوي. قياس الشمول عندما نأتي بصفة مثلا نقول العلم، أو نقول مثلا أن العلم صفة العلم فنقول بأن المخلوق عليم والله عليم، فهل نقول يقاس قلنا العلم صفة عامة مثلا لجميع أفراد المخلوقات المخلوقين من الآدمي فعندهم علم، ولكن والله عز وجل عنده علم، فإذا قلنا بأن القياس الشمولي أو العام يبقى سيدخل الله عز وجل في هذا القياس لأنه يشمل كل شيء، وهذا باطل لأن علم الله عز وجل ليس كعلم المخلوق. أيضا الحياة، لو قلنا بأن الله يتصف بالحياة وأن المخلوقات كلها تتصف بالحياة، وهذا يمكن أن المثال أشمل بأن كل المخلوقات فيها حياة مع الجمادات طبعا، لكن نقول فيها الحياة والله فيها صفة الحياة، فإذا قلنا بالقياس الشمولي أو العام فهنا لا تقاس، لا سيدخل حياة الله عز وجل سيدخل في حياة المخلوقين، فلا يقاس هذا على هذا اللي هو الشمولي الذي يدخل، يعني إذا قلنا به ستدخل صفات الله عز وجل صفات المخلوق لأنها تشملها، لما نقول لفظ الحياة أو صفة الحياة أو صفة العلم فكل من متصف بالعلم أو الحياة سيدخل، فهذا عام. وفي حاجة في الأصول اللي يمكن درسته معنا العموم، ومن ألفاظ العموم مثلا الاسم المعرف بألف ولام المفرد أو الجمع، فلو قلنا بأن أثبتنا صفة الحياة وقلنا أن يدخل فيها كل من هو عنده الحياة دخل فيها الله، هذا القياس منفي لأنه قياس الشمول. قياس المثيل كما قال عمر بن الخطاب لأبو موسى الأشعري رحمة الله عليه رضي الله عنه جميعا قس النظير بالنظير، يعني القياس اللي هو أن يقيس الأصل والفرع ويقيس النظير المشابه بالمشابه، وهذا تمثيل، هذا يكون في قياس يسمى قياس التمثيل، يعني يلحق الشيء بمثله، نقول مثلا لله يد وللمخلوق يد، هذه يد وهذه يد، فيقع المشبه فيقول هل يد مثل هذه اليد، لأن هذه يد وهذه يد، فوقع في قياس التمثيل هذا أو التشبيه، فهذا باطل ما يثبت في حق الله عز وجل أن فيها تشبيه الخالق بالمخلوق. أما القياس الثالث وهو القياس الوحيد الذي يصح في باب الأسماء والصفات، قياس الأولوية أو قياس الأولي أو القياس اللي نقول من باب أولى، وهو أن إحنا عندنا القياس أصالة، أن عندي حكم ثبت في الأصل وعندي فرع ألحقه بالأصل بنفس حكم الأصل، أعطيه نفس حكم الأصل بجمع علة بينهم. يعني مثلا بنقول مثلا الأصناف الربوية جاءت مثلا فيها الذهب والفضة ومثلا البر والشعير، فالبر القمح مثلا أو الشعير هذا الأصل جاء في الحديث أنه في تفاضل يبقى ربا. طيب قلنا ألحقنا الرز بالبر، فقلنا لو كان الرز أيضا لأنه في علة، الاثنين بيدخلوا، الاثنين قوت للناس، الاثنين طعام، فقلنا أن الرز له حكم الربا أيضا إذا تفاضل، يعني واحد باع كيلو رز بكيلو نص رز، نقول له هذا تفاضل، هذا ربا، ربا الفضل، ما يصح ذلك. طب هذا الفرع كان الأرز والأصل هو البر، أعطيناهم حكم واحد، هذا لأنه يساوي في العلة. لكن عندنا هذا قياس، يعني ده أنا بمثل ما معنى القياس أولا. في قياس ثاني اللي هو القياس الأولى بقى، هذا قياس مساوي، يعني العلة واحدة في الاثنين، أن ده في أن ده طعام وأن ده يدخر وأن هذا قوت، فأعطيناه حكم الأصل بأنه لا تفاضل فيه. لكن عندنا قياس ثاني الفرع فيه أولى من الأصل، يعني إن كان الحكم ثبت في الأصل فالفرع الذي نقيسه يثبت فيه الحكم من باب أولى، كقوله تعالى ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما، نهى الله عز وجل عن القول فقط بالأف للوالدين. طيب لو ضرب، لو شتم، لو سب، هذا نقول من باب أولى إذا كان نهى الله عز وجل عن القول الأف فقط. طب الذي يضرب ويسب ويشتم هذا من باب أولى، نقول هنا الفرع أولى أعظم فيه العلة من الأصل، الأصل الأف فقط، ومنعنا الله عز وجل عن قول الأف لهم، فنقول لا ده الضرب أولى، يبقى الفرع هنا أعلى وأقوى من الأصل اللي هو الأف، لأن التاني طبعا أشك أن الضرب والشتم أعلى، فياخد الحكم من باب أولى نقول، يعني إذا كنا في الأف ينهى ده من باب أولى نقول أنه لا يضرب ولا يشتم. هنا الذي نريده هذا اسمه قياس الأولى أو قياس الأولوية. هنا نقول هل الذي يثبت، إن قلنا إن أثبتنا صفة كمال للمخلوق فمن باب أولى نثبتها لله. إذا قلنا مثلا أن المخلوق المتكلم لا شك أن المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم، الذي عاجز عن الكلام هذا نقص لكن يتكلم، فلو قلنا بأن المخلوق يتكلم نقول هذه صفة كمال في حق المخلوق، من باب أولى أن نصف الله عز وجل بالكلام، هذا يمكن لنقول ذلك إذا كان المخلوق الذي يسمع أو الذي أيضا هذه صفة كمال الأصم، هذا صفة نقص، لذلك قال إبراهيم عليه السلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر وما يغني عنك من الله شيئا، فإن تعبد إله لا يسمع ولا يبصر ده نقص، كيف يكون إلها؟ فإذا كنا أثبتنا للمخلوق صفة السمع من باب أولى أن نقول أن هذه صفة كمال، من باب أولى أن نثبتها لله عز وجل. وهكذا العلم مثلا، القدرة، الحكمة، الإرادة، البصر وغير ذلك، هذا القياس يجوز بحق الله عز وجل بشرط أن تكون هذه الصفة التي نثبتها للمخلوق نعم صفة كمال، فنثبتها لله عز وجل من هذا القياس. ويعني يمكن على ذلك كثير من الصفات أن تثبت، بس هذا النوع الوحيد من القياس الذي يمكن أن يقال مستثنى من ما لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، يبقى منعنا قياس العموم الشمولي، معنى قياس التمثيل النظير بالنظير، وأثبتنا القياس الأولوي. ثم قال المؤلف فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذا كلام مهم، هذا المقدمة التأصيلية من شيخ الإسلام مهمة جدا ضبطها، لأن فيها في كل كلمة قصادها شيخ الإسلام لتيمية أولا تبين يعني واسع العلم الذي رزقه الله عز وجل إياه، وتبين دقائق يستطيع بها طالب العلم أن يثبت قواعد أهل السنة والجماعة في الرد على المخالف، فهو فيها كلمات مهمة. إذا كان نقف عندما استطعنا عند كل كلمة نبين مراده، لما قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، هذه أول شيء أثبت أن هذه الجملة الوحيدة، هذه الجملة التي معنا كلها ترد على أهل البدع، سنبين كيف ترد خاصة على المؤولة الذين أو المحرفة بمعنى أدق والصحيح الذين حرفوا الصفات. إنه أولا يريد أن يثبت إيش؟ أولا يثبت صفات لله عز وجل. قال الله أعلم بنفسه، أعلم بنفسه، يعني الله عز وجل أعلم بذاته وأعلم بأسمائه وصفاته، هو الذي يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى، وأعلم بغيره طبعا لأنه هو الذي خلق كل من في الكون فهو أعلم بهم. فيريد أن يثبت أولا تمام علم الله عز وجل بنفسه، وهذه مهمة بنفسه. ليش؟ لأنه لما يتكلم الله عز وجل عن نفسه فهو أعلم بنفسه، فلما يأتي أحد من الخلق يتكلم عن الله عز وجل بما لم يتكلم به الله أو على غير مراد الله عز وجل أو على غير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا قد خالف أو قد انتقص من معنى أن الله أعلم بنفسه. لأن لما يكون الله أعلم بنفسه ويتكلم فلابد أن يسمع لما قاله الله عز وجل ويؤمن به ويعمل به. فلما أنت تأتي وتحرف ما قاله الله عز وجل عن نفسه وهو أعلم بنفسه، فأنت ما أثبتت تمام العلم لله عز وجل بنفسي ولا بخلقي. ذلك هو يقول أعلم بنفسي وبغيري وأصدق قيلا، طبعا أعلم بنفسي وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فنأخذ أعلم بنفسي، قد ثبت ذلك في آيات كثيرة عن الله عز وجل أعلم بنفسي وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فهذا من تمام علم الله عز وجل، والله بكل شيء عليم، أو أن الله كان عليما خبيرا. فآيات كثيرة تبين علم الله عز وجل واسع هذا العلم. وعلم الله عز وجل على ثلاثة: علم ما كان، وعلم هذا كان في القرون الماضية وأخبرنا به في القرآن وفي السنة، وعلم ما سيكون ما سيحدث إلى قيام الساعة كما أخبرنا بعلامات الساعة الصغرى والكبرى والغيبيات التي تحدث في يوم القيامة، حتى دخول الناس الجنة والنار، حتى ذبح الموت ككبش على بين ظهراني الجنة والنار، وخلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار، كل شيء قد بيانه الله عز وجل لنا ما سيكون، وأخفى عنا ما يريد. وعلم ما سيكون لو كان كيف سيكون، وهذا من تمام علم الله عز وجل، أن العلم الذي لم يكن لو كان كيف سيكون قد بينا سبحانه وتعالى من قوله تعالى لما وقف الذين كفروا على النار ترى يذوقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل هم تمنهم عند النار أن يرجعوا للدنيا تاني، قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فبين الله عز وجل حتى لو رددناهم إلى الدنيا، وهذا لن يكون لأن بعد يوم القيامة لن يرجع أحد إلى الدنيا، بل أن الله عز وجل حتى في زماننا من مات لن يمكن أن يرجع إلى الدنيا، قد قامت قيامته. وهذا صراحة جاءت في حديث عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما قتل في بدر وقال لابنه جابر والله ما أظن أني راجع من هذه الغزوة أو أني قتل أنت أحب الناس إلي، فوصاه بأخوته فقتل رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابكي عليه او لا تبكي، وعمتي واختي كانت تبكي ايضا، يا عمه جابر وجابر ابكي، فوالله لقد كلمه الله عز وجل كفاحا. فجاء الله عز وجل فالله كلم عبد الله بن حرام قال تمنى ما تريد، قال اريد ان ارجع الى الدنيا فاجاهد في سبيلك فاقتل في سبيلك لما راى من النعيم لما قتل في سبيل الله. قال قد كتبت عليها ان من خرج من مات لا يعود فيها مره اخرى، او في معنى الحديث فبين أن من مات أن رجلا لم يرجعه إلى الدنيا مرة أخرى. ومع ذلك بين لنا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنهم وأنهم لكاذبون. فبين الله عز وجل بأن هذا علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، لكن هذا النوع الممكن. يعني إيش الممكن؟ في نوع هم نوعين في علم ما كان ما لم يكن لو كان كيف سيكون، منه الممكن ومنه المستحيل. الممكن أن الله عز وجل ممكن الأراد بقدرته سبحانه وتعالى أن يرجعهم لا يرجعهم، هو لن يرجعهم، لكن هذه في قدرة الله عز وجل. بس هذا يسمى علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون الممكن أن يرجعهم. في المستحيل وهو قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا لو كان فيهم آلهة لفسدتا، هذا المستحيل، لأن لا يمكن أن يكون هناك آلهة مع الله عز وجل. لكن هذا يبين الله عز وجل حتى لو كان هناك آلهة مع الله هذا لا يمكن، هذا يسمى المستحيل بقى. علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، فبينه الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. فطبعا هذا دليل التمانع كما قال أهل العلم، يعني لو فيه اثنين آلهة موجودين في الكون فلابد أن يحدث تصارع في الكون، لأن واحد عايز الشمس من المشرق والتاني عايزها من المغرب، واحد عايز الليل إمتى والتاني عايز النهار إمتى، فلابد أن يحدث نوع من التصارع. فلو حدث تصارع لابد أن في واحد يغلب واحد، لان لا يمكن ان يكونوا الهه. قال لفسدتها، لان لا يستقيم. كل واحد يريد ان يغير اله، يريد ان يمضي الكون كما يكون، فيحدث الافساد. فلا بد في النهايه ان ايضا سينتصر اله على اله، ويكون هناك واحد اعلى من الثاني. لذلك يبين الله عز وجل ان لا يمكن ان يكون هناك اله حقيقيه مع الله، وهذا لا يحدث ابدا. فهذا العلم هو تمام علم الله عز وجل، علم لو كان، علم ما كان في القرون الماضية الذي قصه علينا، علم ما سيكون إلى قيام الساعة، علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال الله أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا، وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فهذه هنا طبعا هو استخدم المؤلف صيغة أفعل التفضيل، أنه قال أعلم وقال أصدق وقال أحسن، وهذه صيغة، وهذه لا تضر في شيء، لأن البعض يشكل عليه أن هذه فيها الاشتراك. فنقول أفعل تفضيل الأصل فيها نعم أن فيها الاشتراك، بس فيها دلالة على أن الذي سمي أو الذي وصف بأفعل التفضيل أنه هو المقدم ولا أعلى. يعني في علم للبشر، لكن الله عز وجل شك علمه أعلى. في هناك صدق عند الرسل وعند البشر أيضا، لكن أصدق الله عز وجل قيلا وأحسن حديثا. هذه كله إن كانت أفعل التفضيل جاءت، لكن فيها دلالة على، فيها الاشتراك نعم في الفضل، اشتراك في العلم، اشتراك في الصدق، اشتراك في الحسن، ولكن فيها دلالة على أن ما وصف بالأفعل التفضيل هو أعلى. ولا يضر أن يكون هناك من يشارك في أصل العلم وأصل الحسن وأصل الصدق، هذا لا يضر، لكن فيه دلالة على عدم التساوي، بخلاف لو قلنا حسن أو علم أو عالم، فهناك عالم وعالم، فممكن يتساوى، يظن التساوي. أما أعلم دل ذلك على المفارقة، بأنه هو الذي يعني تقدم على غيره سبحانه وتعالى. فقال وقد تأتي أيضا أفعل التفضيل بغير المراد من الاشتراك، يعني وهي قليلة، وقد تأتي أفعل التفضيل بغير المراد من الاشتراك فيها، يعني أصل الاشتراك غير موجود. وهذه الذي أراد أن يستدل بها طبعا مسألة فقهية على أن صلاة الجماعة واجبة، لأن استدلوا على أنها ليست واجبة وأنها فرض كفاية أو سنة، قالوا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 وفي رواية ب25، فجعل هناك أفضلية. فقالوا إذا كان هناك أفضلية بل الاشتراك في الأصل موجود، دي درجة والتانية 27، يبقى ليست بواجبة، يبقى هذه دلالة على أنها أفضل منها ومستحبة وفرض كفاية أو سنية، لأن في اشتراك في الفضل. فاستدلوا، فردوا عليهم من أرادوا أن يقولوا بوجوب صلاة الجماعة أن الحديث هذا نعم هناك أفضل جاءت أفعل تفضيل، لكن ليست على بابها، ليس المراد منها التفاضل في الدرجات، لا، قد تأتي أفعل تفضيل ولا يقصد منها الاشتراك أصالة في الفضل، يعني ليست على الباب. واستدلوا من قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير المستقر وأحسن مقيلا، أحسن جاءت هنا أن أصحاب الجنة أحسن من أصحاب النار، مع أن ما فيش أي اشتراك، ده دولت في الجنة والتانيين في النار. فهنا قال أفعل هنا واسم التفضيل ليست فيها اشتراك على الإطلاق، لأن أهل الجنة لا اشتراك بينهم وأهل النار في شيء، ومع ذلك قال أحسن مقيلة، لأن التانيين في أسوأ مقيل، ما فيش أحسن أبدا. فلذلك ومنها أيضا قوله تعالى أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار، ولا يمكن أن يكون في الأرباب المتفرقون خير، فالخيرية هنا ليست فيها اشتراك أيضا. هم يريدون أن يقولوا بأن قد يأتي اسم التفضيل أفعل التفضيل وليس المقصود بها الاشتراك في الأصل، وهذا يعني تأتي أحيانا نقول. لذلك يرد على من قال أصحاب القول في صلاة الجماعة بالوجوب، يريدون أن يردوا على هذا الحديث بهذا الكلام. نقول لا حرج في ذلك أن يثبت المؤلف ذلك أفعل، لأن الله عز وجل قد أثبته. الله عز وجل قال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، إذا لما الله عز وجل يقول أعلم يبقى لا حرج أن نقول أعلم، الله نفسه سبحانه قال أعلم، فجاء باسم أفعل التفضيل. فنقول هي كما قال المؤلف لا إشكال فيها، ولا يعني مدخل من مداخل الاعتراض في ذلك. قال وأصدق قيل، يعني هنا أصدق قيل أي لا أحد أصدق من الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا أيضا. وهنا ثم قال وأحسن حديثا، وهنا الحسن يعني البلاغة في الحديث والفصاحة في الحديث، ولا شك أن القرآن فيه ما فيه من البلاغة والفصاحة ومواطن الحسن والجمال من اللغة، ففيه كل الحسن سواء في الألفاظ أو في المعاني. لأنه نزل ألف لام را كتاب وحكيمة آياته من لدن خبير حكيم، من لدن حكيم الخبير. فهنا في إحكام في الآيات، وأيضا فيه بيان من الله عز وجل إن نزل لك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه، فهذا تبيين، والتبيين من عند الله عز وجل، فكان أفضل وأحسن تبيين. طيب لماذا أتى المؤلف بهذه الجملة؟ يعني أولا يثبت، أراد أن يثبت بأن الله أعلم بنفسه وبغيره، وأن الله أصدق في الحديث وأحسن في الحديث وأصدق في المقال. كل هذا توطئة ليرد على المبتدعة من المحرفة الذين عندما تقول لهم الآن يد الله فوق أيديهم، بل يداه مبسوطتان تجري بأعيننا، فيقول لا، ليس اليد مقصود بها اليد، ده النعمة، دي القدرة تجري بأعيننا برعايتنا. فأنت الآن عندما تقول كذلك يا المبتدع، لم تقر بأن الله أعلم، لم تقر بأن الله أحسن حديثا، لأن هذا حديث من الله. فأنت عندما تحرف هذا الكلام يبقى أنت لا خالفت أحسن الحديث، فكأنك أتيت من عندك بأشياء لم يأتي بها الله عز وجل، فكيف تجعل حديثك أحسن من حديث الله؟ كيف تجعل قولك أصدق من قول الله عز وجل؟ فأنت لم تثبت ما أثبته الله، كل شيء هالك إلا وجهه، فالله يقول يثبت الوجه، تقول إرادة الثواب والنعائم. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فالله يثبت عز وجل، كلم الله موسى تكليما، إثبات صفة الكلام. فأنت إن أقررت حقا بأن الله عنده أحسن الحديث وأصدق الكلام وأن الله أعلم بنفسه، ما تجرأت على الله عز وجل وغيرت وحرفت هذه المعاني، هذه الصفات. لذلك وأقدم هذه المقدمة وأقول لكم ليش كلام الشيخ بليغ جدا في العبارات والألفاظ، لأنه يريد أن يرد على هؤلاء، يلجمهم الحجة. أنتم الآن تقرون أن الله أحسن حديثا، تقرون أن الله أصدق خيلا، تريدون أن تقرون أن الله أعلم بنفسه، هو الذي أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وأعلم بصفاته. نعم، إذا لو قلتم ذلك كيف تحرفون ما قاله الله عز وجل؟ إن حرفت فكأنك ادعيت أنك أحسن بيانا من الله، لأنه يقول إيش؟ لم يقصد الله بالوجه، الوجه لم يقصد بالله عز وجل، اليد لم يقصد الله عز وجل، العين لم يقصد الله عز وجل، الكلام الذي نعلمه. ففر من ذلك فعطل أو حرف الصفات لما يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله من رجلين يدخلان أحدهما يقتل الآخر يدخلان الجنة، فنقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله، بس أثبت الضحك لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن هوى، إنه إلا وحي يوحى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسي، ولن يقره الله عز وجل، بل بين الله عز وجل أن النبي قد أكمل كما في خطبة الوداع، أكملت لكم دينكم اليوم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيقول اللهم بلغت، اللهم فاشهد، فيقول هل بلغت؟ فيقول الصحابة نعم، يرفع يده إلى السماء يقول اللهم بلغت، كله مشى، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا. فأنت الآن عندما تتجرأ على الله عز وجل وتحرف هذا الكلام، وقعت في ما قد أثبته ثم خالفته بعد ذلك. ثم انتقل المؤلف قال ثم رسله صادقون، مصدقون على يعني على قول، وهو هنا الرسل أي رسل الله عز وجل، رسله هذا بالجمع، يعني كل الرسل مصدقون. وهذه مسألة مهمة جدا، أننا لابد أن نؤمن إيمان من الإيمان بالرسل، وأحد أركان الإيمان الستة أن نؤمن بأن الرسل كلهم صادقون، كل الرسل صادقون، بل أن من لذلك أجمع أهل العلم على أن الرسل جميعهم معصومون من الكذب، لأن نعم هم في خلاف أن بعض الرسل قد يأتي بالصغائر الذنوب، وهذه باية أثبتها الله عز وجل، آدم عليه السلام قال عنه فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه، فأثبت معصية آدم عليه السلام، وإن كان تاب الله عز وجل عنه، وغير ذلك ممن قد يأتي من بعض الرسل من صغائر، لكن الكذب معصومون من الكذب، إنه مصدقون من الله عز وجل. فصفة الصدق ثابتة للرسل من قبل البعثة، يعني قبل بعثتهم كرسل ومن بعد ذلك، هذه الصفة لازمة للرسل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سيدنا جعفر رضي الله عنه أمام النجاشي لما كان عمرو بن العاص موجود وسأله النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الملك كنا قوما أهل الجاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. فكان الصدق من أبرز صفات الرسل عليهم السلام جميعا. ولا يرفع الإنسان عند الله بشيء لا يرفع بشيء إلا إن كان صادقا، يعني لا يرفع الله. لذلك الله عز وجل الرسل مرفوع على شك أفضل الخلق عند الله الرسل، فلم يكن الله عز وجل ليرفع الرسل هذه المقامات عنده إلا أنهم موصوفون بالصدق. فذلك حتى الكذب لا يكون من صفات المؤمن، ومن باب أولى الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يكذب المؤمن؟ قال لا، حتى قال يزني المؤمن أشرب الخمر المؤمن أيزني المؤمن؟ قال لا. فالمؤمن المؤمن حقا لا يكون كذابا. وكما جاء عن حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الحلال كلها إلا الخيانة والكذب. يعني لا يمكن أن يكون من طباعه الأصلية الخيانة والكذب. هذه يعني حتى يعني أيضا كما جاء من حديث الحدة تعتني خيار أمتي. الحدة ممكن تكون في بعض الخيار والأفاضل حتى في الصحابة، لكن الكذب لا يمكن أن يكون ذلك. فلا يمكن أن يعتقد كذب الرسل، لذلك من اعتقد ذلك فهو يكفر ذلك. وهل يمكن أن يعتقد كذب الرسل وقد عقلا لا يجوز، لأن الله قد اصطفى هؤلاء الأخيار ليبلغوا الرسالة. فلا يمكن، لو كان كاذبا ثم أيده المعجزة عقلا فكأنه يدب معجزة على كذب، فكيف يكون ذلك؟ طب لو لم يكن كاذبا وكان وأيده أولا بالمعجزة ثم كذب، فهذا أيضا سيكذب في تبليغ المعجزة. لذلك لا يمكن عقلا أن يظن بأن الرسل عليهم صلاة الله عز وجل يكونوا إلا صادقون، لأنهم لم يكن يؤيدهم الله عز وجل بالمعجزة على هذا الكذب. فهذا لا يمكن أن يظن ذلك، بل أن المعجزة نفسها دليل على صدق الأنبياء. سيدنا موسى عليه السلام لما أشار في خطابه إلى فرعون بأنه شاهد المعجزة وأن هذه المعجزة هي دليل الصدق، معجزة قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. فأيضا وقد شاهد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك لا يمكن أن يكون الرسل يتصف بهذه الصفة. وقد جاءت تصريحا بذلك بأن الله عز وجل قال يا الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما. لذلك هذه كلها لابد أن يوصف المرء يعتقد المرء بصدق الرسل. وقد بيّن الله عز وجل من قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره تكلم بكلمة واحدة فقط بغير الصدق لما علمها الله عز وجل، فهو يعلم السر وأخفى وهو السميع البصير. لذلك قال لو تقول علينا بعض الأقاويل. كل هذه تبين صدق الرسل وأنه لا يمكن أن يكذب الرسل. بل أن لما سئل النبي على النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعني يبدل أشياء أو يغيرها قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فبين بأن ليس حتى الأحكام ونسخها من عند الرسول، من عند الله عز وجل. تبديل الأحكام ونسخها لا يعرف بالنسخ عندنا الآن، أو يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نسخ الأحكام هذا لا يكون إلا من عند الله. لذلك قال الله عز وجل عنه قل ما يكون لي، قل لهم ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ما يكون يعني لا يمكن أن أبدله من عند نفسي. فنقول هذه المسألة الرسل صادقون. وحتى وإن ظهر يعني إشكال في إبراهيم عليه السلام كما جاء في حديث الشفاعة لما جاءوا لإبراهيم عليه السلام يا قال اشفع لنا فقال إني قد كذبت ثلاث كذبات. وهذا الكذب ليس الكذب الذي نتكلم عنه، لأنه على التحقيق أنه لم يكذب إبراهيم. طبعا هو يتكلم عن لما قال لما كسر الأصنام فجاءوا يسألون قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألهم كانوا ينطقون. فهنا قلنا هذه الأولى الذي يقول فيها فبل فعلوا كبيرون هذا فاسألوا من كانوا ينطقون، علق المسألة على المستحيل، فهو يعني يريد أن يقول لهم هو اللي فعله لو كان هم ينطقون، فهو ليس بكذب، هو يريد أن يقول هم لو يعقلوا يعلموا أنهم كذب عليهم، يعني هو لأنه هو كأنه يقول هو الذي كسر إن كانوا هم ينطقون، فمعنى أنه لم يكسر، ولذلك هو الصحيح أنه ليس بكذب. وأيضا لما قال عن سارة أن أخته قالوا أن هذه يعني من باب الأخوة في الإسلام، الشاهد بأول الأخيرة إني سقيم، الشاهد بأن هذه لا كلام عند أهل العلم ولم يزل، حتى وإن قال ذلك إبراهيم فلا يقصد به الكذب، الكذب هو الظاهرة كأنه كذب، ولكنها إما أن تحمل على الخطأ، لأن لغة أهل الحجاز أيضا فيها أن يقال الكذب عندهم يحمل على الخطأ، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت كذب أبو السنابل، يعني أخطأ أبو السنابل، يعني كان تكلم في مسألة، فالكذب فيه عند لغة أهل الحجاز يأتي بمعنى الخطأ أيضا. الشاهد بأن لا يمكن أن يتصور بأن الرسل يكذبون على الله أبدا، بل هم صادقون ومصدقون، هذه مهمة، مصدقون سواء مصدقون من قبل الله عز وجل أو مصدقون من قبل أهل الحق أو أهل الإيمان، فمصدقون من قبل الله عز وجل أي مؤيدون، مؤيدون بالمعجزات، مؤيدون بأنهم بالتمكين لهم بالمعجزات بأن الله عز وجل أنزل معهم المعجزات، فهذا تصديق لهم، هذا تصديق للرسل، يعني ينزل الله عز وجل يؤيده بالمعجزات كما عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وغير ذلك من الرسل الذين سبقوا، كل واحد منهم كان يأتي بمعجزات يصدق بهذه المعجزات، فهذه دلالة على مصدقون من قبل الله سواء بالمعجزات أو مصدقون بالتمكين لهم، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم إنه آخر الرسل فقد آخر الرسالات، لأن الله عز وجل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مكن له الدين وأشهده فتح مكة وانتشار الإسلام في الجزيرة العربية، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الدين إلى قيام الساعة سينتشر، هذا تمكين وهذا تصديق لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا بأن الله عز وجل بيّن الآيات بأن الله عز وجل شهد بذلك والملائكة يشهدون، قال ولكن الله يشهد بما أنزل إليك، والله يعلم إنك لرسوله، لما جاء المنافقون يقولون الله إننا نشهد إنك رسوله، قال الله يشهد والله يعلم إنك لرسوله، تصديق هذا من الله عز وجل، هذا بالقول والتصديق بالفعل كما قلنا بالتمكين للنبي صلى الله عليه وسلم والتمكين لأهل الإسلام، فهذا رسل صادقون مصدقون أو مصدقون. قال بقوله بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، وهذا الكلام أيضا يراد به أهل الطوائف المبتدعة، أو يعني الذين سواء عطلوا أو حرفوا أو نقول حتى أثبتوا مع التشبيه، فهؤلاء الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، يقولون على الله عز وجل ما لا يعلمون، لأن كل من مثل أو شبه قال على الله بما لا يعلم، وكل من عطل ونفى عن الله قال على الله بما لا يعلم، وكل من أيضا حرف على أيضا قال على الله ما لم يعلم، وهذا كله في إحنا نتكلم طبعا في الأسماء والصفات وحتى في غير ذلك من الأحكام، لكن الباب الذي معنا الآن في الأسماء والصفات، فكل هذا قول على الله بما لا يعلم، وقد قال الله وقد نهى الله عز وجل لا تقول على الله ما لا علم ولا تقف ما ليس لك به علم، فالقول على الله عز وجل بلا علم هذا من أشد المنكرات، لكن كأن المؤلف يريد أن يخص أهل التحريف تحديدا، لأنهم هم الذين غيروا وحرفوا في أدلة الكتاب والسنة من في الصفات، فكانوا قول جديد بما، وأيضا حتى المشبهة أيضا، لكن هو يحمل الكلام على الكل حقيقة، لكنه قد يكون أكثر في الذين يحرفون. قال قوله ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهنا سبحانك قلنا تسبيح الله عز وجل في تنزيه الله عز وجل على النقائص وكل ما يليق به سبحانه وتعالى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذه فيها أولا بيان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال سبحان ربك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يعني فيها إشارة لمنقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال سبحان ربك خصه الأول ثم قال رب العزة عما يصفون، فهنا أضاف الربوبية إليه، فهذا يعني فيها ربوب كأنها ربوبية خاصة، يعني فيها تأييد، فيها نوع من التقدير للنبي صلى الله عليه وسلم والمكانة الخاصة، وكما جاء في عيسى وروح منه أيضا، فهذه أيضا تقدير لمكانة عيسى عليه السلام. قال سبحان ربك رب العزة، وهذه طبعا الأصل أن الصفة تأتي مضافة للموصوف، ونقول يد الله، غضب الله، كره الله، الصفة تأتي مضافة. هنا جاءت الموصوف مضاف للصفة، لأن العزة صفة، ما يظن أحد أن العزة مخلوقة، لأنها صفة لله عز وجل وصفات الله غير مخلوقة. فهنا قال رب العزة، أضاف الموصوف إلى الصفة. الأصل أن نقول يد الله، عين الله، سمع الله، بصر الله، عزة الله، عزة الله. هنا قال رب العزة، هنا أضاف كما قلنا الموصوف إلى الصفة رب العزة، وهذا معناها رب العزة أي صاحب العزة، لأن الرب تأتي بمعنى الصاحب أيضا، كما قال رب المال، رب الإبل، عبد المطلب لما جاء براها وخرج إليه قال إن للبيت رب يحميه، أما أنا رب الإبل، لما جاءوا ليسأله عن الإبل قال سألتني عن الإبل وأنا أتي أهدم الكعبة، في معنى قال إن للبيت رب يحميه، أما أنا فرب الإبل. وهنا الرب بمعنى الصاحب أو المالك يعني، فهنا تأتي صاحب رب العزة أي صاحب العزة، كما تقول رب الدار، رب السيارة، عند بعض في البلاد الأخرى العرب والجزيرة يقول رب العمل، رب العمل يعني صاحب العمل، حتى بعضهم يسموه الأرباب، الهنود في بعض الدول الخليجية يسموه الأرباب، وهذا طبعا فيه يعني ما فيه عنه يرودا الأرباب يعني صاحب المكان اللي فيه الكفيل وغير ذلك، هذه كلها في اللغة يعني لا هذا المعنى. ولكن لابد أن يعلم أن هنا العزة ليست مخلوقة، صفة لله عز وجل، وأضيف الموصوف إليها. عما يصفون، عما يقولون، عما يدعون، عما يصفه المشركون والكفار والمبتدعة أيضا، سواء بقى تمثيلا أو تنزيها، لأنه لو يمثل يشبه وصف الله بالمخلوق، طب لو حرف ما هو أو عد أو عطل ما هو وصفه بالعدم، لما يقول سميع بلا سمع، عليم بلا علم، هذا نفى عنه السمع والعلم والبصر، بصر بلا بصير بلا بصر يعني لا يثبت، فهذا أيضا وصفه، لكن وصفه بالعدم، فإما وصفه كوصف وصفه بالمخلوق فهذا تنقيص في حق الله عز وجل، وأما نفى فقد وصفه بالعدم، أو أيضا حرف فقد وصفه بما لم يوصف الله عز وجل به نفسه، فيقول مثلا غضب الله عز وجل، كره الله انبعاثهم، لا ليس لا، هذه إرادة الانتقام، وغضب الله عليهم أيضا هذه إرادة العقاب، ويحب سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم، هذا إرادة الثواب، نقول هذا أنت كذبت بذلك، حرفت، وهذا هذا لابد تنزه الله عز وجل عن هذا الوصف الذي لا يضيق بالله عز وجل. الله قال كره الله بعثهم فتثبت الكره، قال غضب الله عليهم تثبت الغضب، قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه تثبت المحبة لله عز وجل. قال وسلام على المرسلين، وهذا تسليم بعد أن الله عز وجل نزه نفسه، سلم على المرسلين أفضل الخلق الذين بلغوا عن الله عز وجل عن ذاته وصفاته وأسمائه وعن أحكامه وشرعه، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والتحميد لله عز وجل، حمد الله عز وجل نفسه، نزه أولا ثم حمد الله عز وجل نفسه، وهذا يعني من أداب أن المرء إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أيضا يبدأ بالتنزيه لله عز وجل والتسبيح، ويبدأ بالتحميد والتهليل والثناء على الله عز وجل، ثم بعد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل في الدعاء قوله فسبح نفسه مرة أخرى عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلام وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، سبح نفسه عما وصفه به المخالفون، يعني نزه نفسه عما قاله المخالفون للرسل، وكل من قال بغير قول الرسل قول الكتاب في الأسماء في ذات الله وأسماء وصفاته هو مخالف للرسل. هذه واضح يعني المسألة فيها سبح نفسه ونزه عن ما وصفه المخالفون للرسل وسلم على المرسلين تكرار لمن قبلها لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. يعني فيه مدح وثناء على الرسل بأنهم قد يعني نزه الله عز وجل وتأكيد للمعنى الذي قبله. قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هنا يتكلم عن مسألة أيضا تأصيل، وهذه كلها أصول عندنا مهمة جدا. هو يريد أن يقول قد جمع فيما وصف وسمى، يتكلم عن الصفات والأسماء بين النفي والإثبات. يتكلم عن أو يقصد يشير أن من الصفات ما فيها منفية وما فيها مثبتة، وأيضا قال وسمى كأنه يشير إلى الأسماء، لكن سنبين الأسماء هل فيها أيضا مثبت ومنفي أم يقصد بها أمر آخر، لأنه جمع هنا قال بما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. بالنسبة للصفات فالأمر فيه أن نقول بأن الصفات على قسمين، صفات أثبتها الله عز وجل عن نفسه وتسمى صفات مثبتة، وصفات نفاها الله عز وجل عن نفسه وهي صفات منفية، أو بعضهم يسموها السلبية، يعني الصفات السلبية. وفي هنا شوية من بعض القواعد نريد أو بعض الضوابط حتى نريد أن نقول المثبتة كيف أثبتها، أثبت الله عز وجل عن نفسه في الكتاب أو أثبتها عنه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب هذه المثبتة. المنفية نفاها الله عز وجل، لما يقول الله عز وجل في الإثبات أولا مثلا لو قلنا مثلا الله إن الله سميع بصير، هذه إثبات لصفة السمع والبصر، كان سميعا إن الله سميعا بصيرا عليما خبيرا، يبقى العلم وعليما حكيما والحكمة، يبقى صفات هذه إثبات للعلم، صفات العلم الحكمة للسمع والبصر، يد الله فوق أيديهم، صفات لليد لما خلقت بيدي تجري بأعيننا، هذه العين مثلا كل شيء هالك إلا وجهه، هذا الوجه هذا كله إثبات، صفات مثبتة لله عز وجل. الصفات المنفية التي ينفي عن نفسه، قال وما مثلها فيها من لغو وما كان ربك عفوا لا تأخذ سنة ولا نوم نحسنت وما كان ربك بظلام للعبيد، فنفى الظلم ونفى اللغو مس السنة والنوم، هذه منفية عن الله عز وجل، هذا معنى المنفي ومعنى المثبت. طيب المثبت أيضا أنواع، المثبت أولا كيف نعلمه وثانيا هو أنواع. طب كيف أولا نعلم الصفة؟ الصفة لها حتى نعلم الصفة لابد أن نقول كيف نعلم، إما الصفة تشتق من الاسم فنثبت الاسم أولا لله، فنقول إن الله كان سميع إن هو السميع البصير الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، كل هذه أسماء، فكل اسم الرحمن صفة الرحمة منه، السميع صفة السمع، العزيز العزة، وهكذا الملك الملك صفة الملك، الحي صفة الحياة، فيبقى تشتق الاسم الصفة تثبت عن طريقة الاسم تستخرج. كيف أعرف الصفة؟ كيف نثبت الصفة؟ نعم نقول بأن كل اسم يتضمن صفة، هذه لو أردت تقولي بالتضمن بس هذا في الأسماء مش معنى، يعني نقول كل اسم لابد يتضمن صفة، لأن أسماء الله عز وجل أولا لها معنى كما قلنا، ثانيا ان هي حسنى، فمن الحسن ان هي تتضمن الصفه ولابد ان يكون لها معنى، الاسم مش مجوف، مش ليس كما قال المعتزله سميع بلا سمع وكريم بلا كرم، لا لابد لها صفه. لذلك او من الطرق لاثبات الصفات ناخدها كده قاعده، كل اسم لابد له يتضمن صفه، يبقى لما اجي اثبت في اثبات لاسم من اسماء الله استطيع ان اخرج منه صفه، يبقى هذه اول طريقه اعلم بها الصفه اللي هي مشتقه من الاسماء. وهذه مسألة مهمة، لأن إيش كل الصفات المشتقة من الأسماء صفات كمال مطلق، كل الصفات المشتقة من الأسماء كمال مطلق. ليش كمال مطلق؟ لأن الأسماء كلها حسنى، فالصفة لا تأتي منها حسنى. يعني هل معنى ذلك إن في صفات مش كمال مطلق؟ نعم سيأتي إن في كمال مطلق، في كمال مقيد، وفي نقص ما يوصف به الله عز وجل، لكن الكمال المطلق هو ده قاعدة، كل صفة تشتق من الأسماء لابد تكون كمال مطلق، لأن أصلها من الاسم والاسم كله حسن، فلابد أن يكون هو إطلاق على الصفة كلها مطلقة دائما. وأنا سنبين يعني إيش مطلق، بس إحنا الآن بنثبت طرق الصفات الآن، إثبات كيف نستنبط الصفة أو نثبت الصفة، نقول بمعنى أدق كيف نثبت الصفة. الطريق الثاني أو أن تأتي الصفة منصوص عليها، الصفة ينص عليها في الكتاب أو في السنة، كما قلنا الآن لما يقول الله عز كل شيء هالك إلا وجهه، الوجه أضيف إلى الله فأثبت فنص على الصفة، يبقى الصفة هنا مش جاية من اسم، لا جاءت الصفة فقط، كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم لما منعك أن تسجد لما خلق بيدي. الاستواء، الرحمن على العرش استوى، هنا هذه نص على الصفة وهذه ليست مشتقة بالاسم، لذلك لما تكون الصفة منصوص عليها وليس لها اسم فلا يسمى الله عز وجل بها. ما نقولش الله عز وجل مستوي، ما نقولش هو في استواء، ما نقولش مستوي، لأن الاستواء جاء بإثباته عن طريق الصفة مش عن طريق الاسم، بخلاف العلي مثلا، العلي اسم لله عز وجل، فممكن العلو يأتي من العلي أو المتعال كمان، يعني هذا ايضا يدخل، لكن لما تكون الصفه منصوص عليها فهنا نثبت الله عزيز، هذا عزيز جاي من العزيز، لكن ذو انتقام، هنا ما شاء الله ليس نقولش الله المنتقم، لا هو ذو انتقام، هذه صفه انتقام، ذو انتقام، لكن الان ذو الجلال مثلا هذه صفه، فلا يقال الله المنتقم، لا يعني لو اردت ان تقولي بان الصفه المشتقة من الاسم هي ذاتية، نعم، والصفة المنصوص عليها هي أيضا ذاتية، لكن ممكن تكون ذاتية ممكن تكون فعلية، لأن الله جل ذو انتقام هو ينتقم من المنتقمين، وممكن إن شاء انتقم وإن شاء لم ينتقم، صحيح، فهي ليست ذاتية، يعني بعض الصفات المنصوص عليها، لكن مثلا الوجه ذاتية، اليد ذاتية، العين ذاتية، لكن في صفة فيها ممكن تكون ذاتية وممكن تكون فعلية، ويبقى هذا يبقى النوع الثاني من إثبات الصفة أن ينص عليها. طب النوع الثالث أن تشتق الصفة من الأفعال، أن يضاف الفعل إلى الله عز وجل، فكما قلنا مثلا يضحك الله من رجلين، الضحك ده فعل أضيف إلى الله عز وجل، أثبتنا به صفة الضحك لأنه أضيف إلى الله عز وجل. مثلا غضب الله هذا فعل، وطبعا ده في المشيئه ان شاء غضب ان شاء لم يفعل، فدي مش ذاتيه، فهذه يبقى هنا نثبت الصفه من الفعل. كلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فاصبح الكلام ده فعل، فاثبتنا الصفه من الفعل. يبقى عندنا ثلاثه انواع في اثبات الصفه، اما من الاسماء، اما ينص على الصفه، أو يأتي من الفعل الذي أضيف، الفعل لابد هنا انتبهوا أضيف إلى الله. لذلك يخطئ من يقول مثلا من قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيقول ساق صفة لله، نقول له نعم ولا لله، الله له صفة له ساق، لكن ليس من هذه الآية، لأن الآية هنا قال يوم يكشف عن ساق، أين الدلالة على أن الساق دي تخص الله عز وجل، لم تضاف إلى الله. لكن حديث الشفاعة لما يأتي الله جل للمؤمنين والمنافقين في عرصات يوم القيامة فيقول لهم هل لكم بيننا وبينه علامة، فيقول نعم، فيقول أنت لست الله، فيقول بينكم وبينه علامة، يقول نعم، فيأتي الله بالصورة التي يعرفونها فيخرون سجدا، فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا، فيأتي المنافق ليسجد فيطبق على ظهره فلا يستطيع أن يسجد. هذه فيها إثبات صفة الساق، لأنه قال فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، أضاف الساق إليه، فهذه مسألة مهمة، لكن كيف تثبت الصفة حتى لا لابد من الإضافة إلى الله عز وجل، هذه لم تكن منصوص عليها وإن لم تكن من أسماء الله عز وجل فتضاف إلى الله حتى تثبت. انتهينا من الطرق إثبات الصفة. طيب أما هذه الصفة كمان المثبتة، الصفات المنفية اللي هي قد نفاها الله عز وجل عن نفسه، و إما نأتي النفي يعني نفي عام كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، نفى المثلية في النقص، لأن إحنا قلنا لو كانت كمال في حق المخلوق سنثبتها من باب أولى، فلما نفى ليس كمثله يبقى نفى النقص اللي عند المخلوق الا يكون لله من باب اولى ايضا. فيبقى نفي كل، يعني لو نقول بان نقول مثلا بان مع ان الطعام والشراب عند المخلوق كمال، اللي ياكل ويشرب افضل من اللي ياكل ويشرب، لكن هذا عند الله نقص فلا يثبت. ومن باب اولى الذي نقص عند المخلوق لا يثبت لله عز وجل، فهذا نفي عام. لكن هناك نفي كما قلتم الان في بعض الصفات، نفى بعض الصفات عن الله، ما مسنا من لغوب، لا تاخذ سنه ولا نوم، لم نفى الظلم ولا يزور ربك احدا، وما الله بغافل عما تعملون، الغفله وغير ذلك. فهذه صفات كما اثبت صفات نفى عن نفسه سبحانه وتعالى ايضا صفات منفيه. فهذه لكن هنا في النفي لابد ان ننتبه لمساله، أن لا يكون نفيا مجردا، لا هذا لا يليق في حق الله عز وجل. يعني ما نقول لا تأخذوا سنة والنوم ولا نسكت، نقول لما ننفي عن الله عز وجل السنة والنوم نقول لكمال القيومية، لكمال الحياة الله عز وجل. أما يقول وما يظلم ربك أحد، نقول لكمال عدل الله عز وجل. فهذا الذي قاله علماؤنا، لا ننفي نفيا مجردا فقط، لا نثبت كمال الضد وهذا أليق. لذلك لما تدخلي عند الماء عند مثلا سيد ولا عند سلطان ولا عند أمير، فتقول له أنت لست ببخيل، أنت لست بجبار، أنت لست بكذاب، وتقف فيه هيقول لك ده بيستهزئ بي، ده خدوه على طول طيروه. لكن لابد يقول أنت لست ببخيل لأنك من أهل الجود والكرم، أنت لست بظالم لأنك لتمام عدلك، وهكذا. فهذا يعلم بأنه يثنى عليه وينفع عنه النقص. أما النفي فقط بدون إثبات الضد، فبإثبات كمال الضد نقول هذا لا يليق مع الله عز وجل. طيب هذا إثبات الصفة. الصفات المثبتة منها الكمال المطلق، يعني في كل صورة من صورها هي كمال، ليس فيها لا نحتاج إلى نذكرها دائما، ففي ذكرها دائما كمال. وفي صفات مثبتة عن الله لا تذكر مطلقا، يعني الله عز وجل أثبت المكر، لكن هل يقال الله ماكر ويسكت؟ لا، لابد أن نقول يمكر بالماكرين، يخدعون الله وهو خادعهم، فصفة الخداع موجودة. لكن ما لم أثبتها الله يبقى هي كمال، لكن هنا ليست كمال مطلق، كمال بقيد، مقيدة بأن الله يمكر. يعني ما ينفعش نقول صفة المكر لله، صفة الخداع لله، صفة الاستهزاء لله، نقول نعم هو هي ثابتة، لكن ثابتة بقيد، كمال بقيد، كمال لأنها أثبت الله عز وجل عن نفسه، لابد نقول كمال، ما لم أثبتت لله يبقى كمال، لكن كمال بقيد. وهي يسموها أحيانا صفات المقابلة، يعني يمكر بالماكرين، يخدع بالذين يخدعون، يستهزئ بالمستهزئين وغير ذلك، هذه تسمى كمال ولكن بقيد. لابد أن ينتبه إليها المرء بأنه عندما يثبت لله عز وجل يرى ذلك، لا يقال الله الماكر، وطبعا لا يقال كاسم لأن الصفة هنا ثبتت من الفعل، صفة فعلية، فلما كما بينا أن الاسم يشتق منه صفة والصفة لا يشتق منها اسم، وهذا يخطئ من، وهذا عند أهل السنة عنده إجماعا، وإن كان خالف وشذ بعض الناس لكن لو لا هذا كلام خطأ. الاسم مشتق منه صفة، لكن لا تأتي بالصفات ونشتق أسماء، فلا نقول إن الله الغاضب، إن الله الضاحك، هذا ما هذا هذا ما يشتق من أسماء، لكن نثبت الصفة فقط، لأن الأسماء، لأن كما أن الأسماء توقيفية كذلك الصفات توقيفية، وهذه مهمة، ضابط مهم، كل هذه ضوابط لابد تراجعوها كويس. الأسماء لله، الأسماء الحسنى هذه لله يبقى توقيفي، وذر الذين يلحدون، كما قلنا في أسماء، طب ها إذا الأسماء توقيفية كذلك الصفات توقيفية، فلا أحد يأتي بصفة لم تأتي بالكتابة والسنة، لا يأخذ يجلس كلام بعقله ويشتق صفة، وكذلك لا يستخرج من الصفة اسما، هذا لا يكون. فإذا بينا أن الصفات كمال مطلق، كمثل العلم والحياة والكلام وغير ذلك، وكمال بقيد كالمكر والاستهزاء مثلا والخداع، والأخيرة والنقص الذي بيناه، وصفات النقص التي لا يوصف الله عز وجل بها، وقد بينا الأمثلة في ذلك أيضا، منها الخداع، الخداع يثبت لكن الخيانة لا تثبت، قال وخادعون الله وخادعهم، لكن لما جاء في الخيانة قال إن يريد خيانتك فقد خانوا الله من أمد فأمكن منهم، من لم يقل فخانهم، لأن صفة الخيانة لا توصف، كما قلنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يطبع المرء على كثير من الخلال إلا الكذب والخيانة، ما يمكن، لذلك لا يمكن يوصف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وكان أهدر من أهدر، لا أذكر اسمه الآن، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يريد أن من الصحابة أن ينظر إلى الصحابة ليقتلونه لو قد أهدر دمهم، فقالوا له هل أشرت إلينا بعينك؟ قال لم يكن للرسول أن يكون له خيانة الأعين صلى الله عليه وسلم، فلم يكن للرسل حتى هذه، يعني يشير لهم إشارة يعني فيها كذا يعني. فهنا الخيانة والكذب لا تكون أبدا، لذلك هنا الله عز وجل فات نقص لا يمكن أن الله عز وجل يتصف بها. طيب هذا في الصفات، لما قال الآن هو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، هو يريد أن يقر أولا الشيخ الإسلام بأن الله قد أثبت ونفى بعد أن بيّن بأن هذا من تمام علم الله وحسن القول والتصديق، ثم يبين بأن الله هو الذي أثبت هو الذي نفى عن نفسه، ذلك لابد. طب قال في الأسماء، طب الأسماء هي ما فيش أسماء منفية، الأسماء كلها مثبتة، لكن هو يقصد، لأنه هو قال هنا إحنا نبين مقصده، لأنه طبعا ده كلام الشيخ نفسه الشيخ الإسلام، فهنا المقصود بأن هناك دلالات للأسماء، في دلالات للأسماء مثبتة وفي دلالات للأسماء تفيد السلب، يعني لما نقول بأن الله عز وجل عليم فده إثبات لصفة العلم، فيعلم ما عليه الخلق أو القدرة، قدير الله قدير، فله قدرة تتعدى يعني على ما يفعله الخلق ويفعل بهم ما يريد، فهذه المدلول فيها هو مدلول إيجابي كما نقول أو مثبت. طب إيش المدلول في بعض الأسماء؟ لا مدلول هو ليس إيجابي، هو مدلول ممكن نقول سلبي، كقولي مثلا السلام، السلام أصله إيش؟ اللي هو السالم من الآفات والنقص والعيوب مثلا، فهذه معناه أو السالم من كل عيب، فهذه ما في شيء متعدي فيه، هو يعني المدلول فيه سلب. القدوس يعني المنزه مثلا، نعم عن كل نقص وعيب، فهذه هو الذي يقصده بقى الآن، يعني ما يعني ان هناك اسماء لها بعض الدلالات الايجابيه او المثبته، وبعض الاسماء لها دلالات سلبيه، يعني نقول او يعني هي ممكن كما قال منفيه او سلبيه، هذا هو الذي يقصده، لانه ليس هناك اسماء منفيه عن الله عز وجل مماتة، لكن في صفات نفاها الله عز وجل، لكن لو تتبعت القرآن والسنة فليس هناك أسماء قد نفاها الله عز وجل عن نفسه كما نفى في الصفات التي قد بيناها. فلا عدول لأهل السنة والجماعة. طب أنا عشان هو باقي ناخذ الجملتين اللي باقيين ان نختم بها المقدمة. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، وهو يريد أن يبين بأن هذه سمات أهل السنة والجماعة. ما هي صفات أهل السنة والجماعة؟ أنهم لا يعدلون عما جاءت به المرسلون. يبقى أهل السنة والجماعة معتقدهم ومعتقد ما جاء به الرسل في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، فكيف نعلم أهل السنة والجماعة؟ من الاتباع، اتباع الرسل. يبقى سمت وصفة أهل السنة والجماعة هم لا يحيدون قيد أمول عن ما جاء به الرسل، يتبعون الصراط الذي جاء به الرسل، وهذا هو معنى أهل السنة والجماعة. لما رأى أحد يسألك ما هو السنة والجماعة أو يسأل المرء، هو ما هم يسيرون على طريق الرسل، لا يحيدون عنه ولا يعدلون عنه، لذلك قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. طب هنا جمع، هو ليش هو بتكلم هنا قال المرسلون، يعني كأن المسألة ليست في النبي صلى الله عليه وسلم فقط، عما جاء به المرسلون، هو يريد أن يبين المسألة. الباب الذي نتكلم فيه الأسماء والصفات ولا اختلاف فيه أبدا، ليس فيه نسخ، لا يمكن أن ينسخ، هو إخبار عن الله عز وجل، فلا يمكن أن يتبدغ وينسخ، فكأن ما جاء به من أول آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات لصفات الله عز وجل أو أسمائه أو أفعاله، حتى لو جاءت على حكين الله عز وجل عن الرسل ذلك، فهذا كله واحد عندنا نؤمن به كله، لأن ذات الله وأسمائه وصفاته لا تتبدل، لا تتغير، لا تنسخ، لأنه ده إخبار عن الله عز وجل. ذلك هو هنا قال المرسلون، ما قالش الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لا، لأن بعض الآيات الصفات اللي جاءت في القرآن تجد الإخبار عنها فيما حدث مع الرسل السابق. يعني كلام موسى، صفة الكلام جاءت مع من؟ مع موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لمقدره وكلمه ربه، فهي جاءت عن مع موسى وفيها إثبات صفة الكلام. وإن كان طبعا الله عز وجل تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء في المعراج وهذه ثابتة، لكن نقول إن القرآن هنا جاء الرسل، ففي هناك نفي الولد والصاحبة في قصة عيسى عليه السلام، ما اتخذ صاحبة دون ولدا، وأيضا من الآيات غير ذلك. نعم، فنقول إذن، وبعض المناظرات بين فرعون وموسى أيضا، فكل ما جاء في القرآن من قصص الأنبياء وفيه إثبات لأسماء الله عز وجل وصفاته، هذا الذي يقصد به المؤلف، هذا الذي جاء به الرسل، فنحن نؤمن به، لأن كله مشكلة واحدة وكله لا يتبدل في حق الله عز وجل. وفيه إلماح، ممكن نأخذ المسألة على الخصوص على أساس أنه هو يتكلم هنا عن أسماء وصفات في الكتاب، لكن لو أخذناه على العموم يبقى كل ما جاء به المرسلون، وهذه مسألة أصولية، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ لأنه هو ممكن يقول بأنه عما جاء به المرسلون، طب إحنا المفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته الناسخة أو آخر الرسل آخر الرسالات، فهو يريد أن يقول لو أخذنا بعموم قول المؤلف أن ليس المقصود في الأسماء والصفات فقط، بل أهل السنة يؤمنون بما جاء به المرسلون، لو كان هذا في الأحكام مثلا في باب الأحكام، فيرجع لمسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، وده خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وبعضهم يقول أن شرع من قبلنا هو شرع لنا لقول الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي، قال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي، فهنا قال هذا شرع، يبقى شرع من قبلنا هو شرع لنا أيضا. وقول الثالث بأن شرع من قبلنا هو ليس هو شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما لم يخالفه، هذا قول ثالث فيه التفصيل على أنهم ينظرون إن جاء في شرعنا من بدل، لأنه مثلا كانت في الشرائع السابقة كانت مثلا اليهود الحائض إذا حاضت مثلا لا يقربونها لا يأكلونها لا يجلسوا معها يضعونها في مكان، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين بأن الحائض تؤكل وتشارب وتجلس ويعمل معها، فهذا تغيير، الله عز وجل حرم على اليهود مثلا شحوم الإبل مثلا أو الشحوم، وحرم عليهم الإبل، وحرم عليهم أيضا في النجاسات في الطهارة، إذا أصاب الثوب بنجاسة كان يقرد يقطع الثوب ولا يغسل، فجاء التخفيف في عندنا أيضا في القصاص، لو قتل أحد فكان عند اليهود إما القتل فقط، وجاء في النصارى القتل مع الدية القتل أو العفو، وجاء في عندنا في الإسلام القتل أو الدية أو العفو، فأصبح هذه نسخت هذه من الشرائع. فنقول بأن الله عز وجل بأن الأحكام التي جاءت في شرع من قبلنا الأصل أن شريعتنا شريعة ناسخة إن جاء في أحكام ما سبقها، ممكن على القول الراجح، لأن في قول طبعا أنه ليس بشرع عندنا وقول قوي جدا أيضا، والأقوال كلها متقاربة يعني، لكن نقول إن جاء في شرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا فنأتي به. لذلك البعض يستدل على وجوب الختان بما أمر الله عز وجل به إبراهيم عليه السلام، كان في 80 من عمره فأمره أن يختتن، واختتنه في 80 من عمره، فقالوا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي بشرع ما يخالف، فلذلك يستدل الشافعية بوجوب الختان للرجل والمرأة حتى، هم يقولون على العموم بما أمر الله عز وجل به إبراهيم عليه السلام، في دلالة على أنه وإن كان في شرعنا ما جاء من حديث المعطية وغير ذلك، لكن الوجوب يستدل به أيضا على أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام في هذا العمر أن يختتن، فدل ذلك على الوجوب. المهم أن هنا يحمل كلام المؤلف ممكن على العموم في أن أهل السنة والجماعة طبعا يؤمنون بمجيء الرسل، وطبعا الإيمان بمجيء الرسل في العقائد هذا لأنه واحد لا يتبدل ولا يتغير كما قلنا. قال قوله فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا يبين هذا الصراط المستقيم، وهو هذا الصراط الذي قد بيانه الله عز وجل وبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، بيانه الله في الفاتحة كل مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط والطريق طريق الواسع المستقيم، وهو مميزة هذا الصراط إنه, إنه, إنه, إنه, إنه واسع ومستقيم ليس فيه عوجاج، فيؤدي إلى الطريق يوصل للمرء إلى الطريق سريعا، فلذلك هو صراط مستقيم، والطريق المستقيم دائما أقصر الطرق إلى الوصول، فهو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهو أيضا قال سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعم الله عليهم من لا هذه أقصد صراط الله صراط الله صراط الذي له ما في السماوات وما في الأرض. نعم، هنا أضاف الصراط لنفسه سبحانه وتعالى، فهو يريد أن يبين، وكما جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا في الأرض ثم خط خطوطا على جانبيها، وأراد أن يبين أن هذا الطريق هو طريق الصراط المستقيم، وأن على كل طريق من هذه الطرق الفرعية شيطان يدعو الناس إليهم. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليهم بالنواجذ، وأنهم يتبعون هذا الصراط المستقيم، ليبين لهم أن هذا الصراط هو الموصل إلى الجنة. فهنا يريد أن يقول بأن الصراط المستقيم وهو صراط الذين أنعم الله عز وجل أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذه جاءت من قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى يريد أن يبين بأن الله عز وجل قد بين طاعة الله وطاعة الرسول هو اتباع هذا الصراط، هو الصراط هذا. يبقى الصراط المستقيم هو اتباع ما جاء به الله عز وجل، ما أنزل الله عز وجل فيه، واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصراط المستقيم الذي أنعم الله عز وجل به على الناس، الذي ندعو فيه كل يوم في الفاتحة: صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فنقول أنعم من النبيين، والنبيين هنا قد عرفنا في مسألة النبيين وذكر أربع أصناف هنا: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. النبي هو ما يعني الخلاف بين أهل العلم، بعضهم قال النبي كل ما هو أوحي لي، اتفاق على أوحي لي، لكن بعضهم قال أوحي بي ولم يؤمر بالبلاغ، وبعضهم قال هذا على أنه لم يؤمر بالبلاغ. هذا قول بأن الفرق بين الرسول والنبي بأن النبي لم يؤمر بالبلاغ والرسول أمر بالبلاغ. وقول الثاني أن النبي جاء بشرع من قبله يجدد الشرع القديم الذي النبي الذي سبقه، والرسول جاء بشرع جديد يبلغ. وهذه خلافية عند أهل العلم، قلنا يعني أنه بعض قال بالقول الأول والبعض قال بالقول الثاني، وطبعا كل واحد من القولين احتج على أصحاب القول الأول. فالذين قالوا بأن النبي من أوحي إليه واليؤمن بالبلاغ قال استدلوا بقوله تعالى: رسلا النبيين مبشرين ومنذرين، قال النبيين مبشرين ومنذرين، فقالوا إذن هو مبشرين ومنذرين فيبشر وينذر. فردوا عليهم أصحاب هذا القول قالوا: هذا النذارة والبشارة على الاستحباب ليست على الوجوب، كما بعض يعني هو ينزل إليه الوحي لتعبد به إن أراد أن ينزل قومه أو يكلمهم أو يدعوهم، هذا استحبابا وليس إجبارا، لأن النبي الله عز وجل قال: يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فجعل البلاغ للرسل. واستدلوا على ذلك أيضا بأن آدم عليه السلام أول نبي، والذين قالوا نعم بأن النبي من أتى بشرع قديم أو يعني سابق والرسول بشرع جديد، قالوا: طب آدم عليه السلام نزل بهو نبي، أين الشرع الذي جاء به بشرع سابق؟ المسألة عموما خلاف بينهم من قبل يعني في شرح الكتب نعرج عليه فقط، لكن هما النبيون هما ما أوحي إليهم، هذا هو الذي نريد أن نقول اتفاق أن النبي أوحي إليه. لذلك الصحيح أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. نعم، الصديقون وهم الدرجة الثانية، وكل نبي صديق أيضا، لأن النبي كما قلنا كل الأنبياء مصدقون، فهم كقوله تعالى: الذي جاء بالصدق وصدق به، فكل الأنبياء أيضا صديقون، لكن هناك درجة أقل من النبي، ليس كل صديق نبي. فنقول قد بين الله عز وجل: الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وأعظم الصديقون على أعظم الصديقين على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي جاءه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد أسري بي إلى بيت المقدس الأمبارحة. قالوا: نعم، ماذا تقول يا ابن أخي؟ قال: قد أسري بي إلى بيت المقدس. قالوا: حقا ما تقول؟ قال: نعم. قال: الأجمع لك قومه لتقول لهم ذلك؟ هو أراد أن يعني يقول فرصة بأنه يعني يفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول كلام ما يمكن أن يتصور. فذهب أبو لهب لأبي بكر قال: إن صاحبك يقول بأنه نعم إن صاحبك يقول قد أسري به إلى البيت المقدس البارحة ونحن نضرب أكباد الإبل شهر ونأتي به شهرا نيابا وشهرا ذهابا. فقال أبو بكر الصديق إن كان قاله فقد صدق. فقال إني أصدقه فيما ينزل من السماء أفعل أصدقه في غير ذلك. فسمي أبو بكر الصديق من وقتها بالصديق، وهو يعني أفضل، لأن بعض يقولون مقارنة على مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون الذي جاء الفرق بين أبو بكر ومؤمن آل فرعون، أبو بكر أول ما قيل له صدق، أما مؤمن آل فرعون قال يعني إن كان صادقا فيصدقكم ما يأتي به، وإن كان كذبا فليس عليكم شيء. في الآية في معنى الآيات يعني قوم، فإنه مؤمن علق المسألة مؤمن آل فرعون مع أنه هو من أهل الإيمان كان وحيدا، لكن دعا قومه قال يعني إن كان صادقا فأنتم معه، وإن كان كذبكم فلن يصيبكم شيء، قد صدقتم وأنتم وخلاص. أبو بكر الصديق لم يقول ذلك، بل صدق مباشرة ذلك، فلقب بالصديق، وهو أفضل الخلق بعد أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق بعد النبيين جميعا هو درجة الصديقين. وهذه يعني اللي هو يصدق بقوله ويصدق بفعله، لأن المسألة ليست في القول فقط، بالفعل، كما قال أنس والله ما سبق أبو بكر هذه الأمة بكثير صيام أو صدقة ولكن من شيء وقر في القلب، فدل على أن الصدق يكون في القلب أيضا، والصدق يكون في القول، والصدق يكون بالفعل، فالمسألة على الجميع. هذه الصديقية هذه مسألة يعني درجة عظيمة جدا، وقد تأتي للرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف عائشة بذلك، قال الصديقة بنت الصديق، أو في بعضهم قالوا بل الصديقة بنت الصديق، نعم. ومريم عليه السلام أيضا قال الله عز وجل وصفها قال وأمه صديقة، وأمه صديقة في سورة المائدة. فهذه أيضا الصديقية قد تأتي للرجال والنساء، ولله الحمد على ذلك. أما الشهداء الدرجة الثالثة، وهؤلاء الأصل في الشهداء طبعا هم شهداء المعركة أو شهداء القتال، وأيضا الشهداء أيضا قالوا أولو العلم، لأن الله عز وجل شهد لهم بذلك، قال شهد الله لأنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فجعل الله شاهدا والملائكة وأولو العلم، فهم شهداء أيضا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، نعم. فهم شهداء، والشهداء درجة عظيمة جدا، منهم شهداء المعركة الذين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له بأنهم يأمنون عذاب القبر وفتنة القبر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أو من قبى التي لهم، قال كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم فتنة، فلما أمنوا وأثبتوا وثبتوا في فوق بارقة السيوف فوقهم وفي القتال أمنهم الله عز وجل جزاء وفاقا فضلا من الله عز وجل. وقبلنا سلم درجات الشهداء أو يعني أنواعهم، لكن الشهادة الأصلية هي يعني يحمل على أولي العلم وعلى شهيد المعركة. الصالحون النوع الأخير في ذلك، وهم أقلهم مرتبة، وكل واحد يعني اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتبع أوامر الله عز وجل فهو من الصالحين. فهنا هذا يأتون بعد الأنبياء والصالحون الصديقون والشهداء، يأتي ترتيب الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهم الذين أدوا يعني أوامر الله عز وجل واجتنبوا عن نواهر الله عز وجل، وملخصها هي الطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول. من أطاع الله وأطاع الرسول فقد يطلق عليه الصالح، وهذا هو الصراط الذي لابد أن يسير خلفه أهل السنة والجماعة، أو من يريد أن ينتسب أهل السنة والجماعة صراط هؤلاء. هذا آخر الكلام في هذه المقدمة، قد يعني بفضل الله انتهينا منها حتى ندخل يعني إن شاء الله الأسبوع القادم في بداية التفاصيل الآيات التي فيها الصفات وغير ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.